بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 72 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث في موضوع صلاة الجنازة. هذا الدرس الخامس في صلاة الجنازة. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله الإمام النووي، قال: ويجب تقديمها على الدفن. يجب تقديم الصلاة على الميت، يجب تقديمها على الدفن، وأن تكون متأخرة عن الغسل. فلو صلى الناس على الميت قبل أن يغسل ثم غسلوه ودفنوه أثموا جميعا. يجب أن يغسل أولا أو ييمم إن فقد الماء، ثم يصلى عليه ثم يدفن. لو فرضنا أنهم دفنوه قبل الصلاة عليه، تصح الصلاة عليه بعد دفنه ولا ينبش بذلك، ولكن يجب تقديمها على الدفن. فإذا دفنوه قبل أن يصلوا عليه يكونوا آثمين، ولكن تصح بعده، وتصح بعد الدفن يعني عند القبر. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. ورجح العلماء هنا يعني في الشروح أنه وقت الدفن، لما دفن مين كان يصح منه الصلاة؟ هذا تصح الصلاة يعني لما دفننا الميت. من كان مؤهلا للصلاة عليه عند دفنه هو الذي يصح أن يصلي عليه عند قبره. ممكن يكون واحد مثلا كافر لا تصح منه الصلاة، ممكن يكون واحد مغمى عليه، أعطينا إبرة يعملوا له عملية، أو مغمى عليه، أو مجنون، أو صغير دون البلوغ. هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الصلاة على الميت. فعند الدفن لو هؤلاء كلهم لا يصح أن يصلوا عليه بعد يعني دفنه. والأصح تخصيص الصحة لمن كان من أهل فرضها وقت الموت. هو الإمام قال وقت الموت، والعلماء رجحوا أنه وقت الدفن. قال: ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. لا يصلى على قبر رسول الله بحال، نهى العلماء عن ذلك كلهم نهائيا. قال فرع: هلا من اولى بالصلاه على الميت؟ طبعا اليوم يعني معظم الناس 90% او اكثر يوكلون امام المسجد او الشيخ القبيله، يعني الشيخ اللي موجود في البلد او الامام او كذا يوكلونه عاده. اما هو في حقيقه الامر هناك اولويات في الصلاه على الميت. قال: الجديد يعني مذهب الشافعي الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. يعني لو اجتمع الوالي والي البلد مع ولي الميت، ولي الميت عند الشافعية مقدم على والي البلد في الصلاة على الجنازة، بينما في الصلاة الإمام العادية الوالي مقدم على الإمام. الوالي لو أحب هو يصلي هو أولى، أما هنا الولي ولي الميت يعني أبوه أخوه كذا أولى من الوالي. هذا واحد. قال: طيب إذا اجتمعوا واحد مات وعنده أقارب، عنده أب وأخ وعم وكذا، من يقدم؟ هذا إذا اختلفوا، إذا ما اختلفوا محلول المشكلة، لكن عم نحكي إذا اختلفوا يعني. قال: فيقدم الأب لأنه أرحم به من غيره، ولذلك لما بدعي له بتشفع له بيكون من قلبه أكثر، وهذا المراد يعني من الموضوع. قال: فيقدم الأب ثم الجد وإن على، يعني أبو الأب وأبو أبو الأب وهكذا في شيء. قال: ثم الابن، أول شيء الأصول الأب والجد بعدين الابن ثم ابنه وإن سفى الابن، بعدين ابن الابن أو ابن ابن الابن، ثم الأخ. بعد البنوة، بعد الأبوة والبنوة ننتقل إلى الأخوة. قال الأخ: والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، يعني الأخ لأبوين يعني الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يعني من كان هو والميت أبوه وأمه واحد، نفس الأب ونفس الأم، هذا اسمه أخ لأبوين ويقال له الأخ الشقيق، يقدم على الأخ لأب، يعني أبوهما واحد وأمهما مختلفة. ثم ابن الأخ لأبوين يعني ابن الأخ الشقيق، ثم لأب يعني ابن الأخ لأب، ثم العصبة على ترتيب الإرث يعني العم الشقيق بعدين عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، مثل علم المواريث نفس الترتيب. ثم ذوي الأرحام، ثم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هنا من عجائب المسائل هنا في هذا الباب، قال يقدم أبو الأم، جدك أبو أمك، يعني إذا ما في أصول من هذول العصبات قدم جد أبو الأم، ثم الأخ للأم. لاحظ الأخ للأم هنا جعلوه في باب الجنائز من ذوي الأرحام، بينما في باب المواريث الأخ للأم ليس من ذوي الأرحام، الأخ للأم من أصحاب الفرائض، يأخذ الثلث أو السدس على حسب تعداده وانفراده. الأخ لأم من أصحاب الفرائض اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم حصة في القرآن، قال فهم شركاء في الثلث. فالأخ لأم هناك ليس من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لا يرثون أصلا إلا إذا فقدت العائلة كلها، وعلى خلاف أيضا هل يعطى المال إذا فقدت الأصول والعصبات وأصحاب الفرائض، هل يعطى المال لأصحاب ذوي الأرحام أم يعطى لبيت مال المسلمين، مسألة خلافية. فأما الأخ لأم أجمع العلماء على أنه يرث النص قرآني فيه. ففي باب المواريث الأخ للأم من أصحاب الفرائض يحجب بأصل ذكر وفرع وارث. الأخ لأم إذا وجد في مسألة واحد مات وعنده إخوة لأم، لا يحجبهم إلا أصل ذكر يعني أب أو جد أو أبو الأب، أب أصل ذكر أو فرع وارث يعني الابن وابن الابن وبنت الابن فرع وارث. إذا وجد معهم واحد من هذول أصل ذكر أو فرع وارث الأخ لأم لا يرث، إذا لم يوجد معهم هؤلاء يرثون حتى لو في أخ شقيق جرته يأخذ حصة. أما هنا أخرون جدا، قال لك لازم أول شيء العصبات والمدري مين وكذا، إن فقدوا جميعا يصلي على الميت مين ذوي الأرحام، فجعلوا الأخ للأم هنا من ذوي الأرحام. هي مسألة لطلاب العلم يعني بيستفيدوا منها، الناس العاديين يمكن لك شو الفائدة عندما نشرح لنا الشغلات، نستفيد من هذا الدرس، يسمعه ناس عاديين، يسمعه طلاب علم، يسمعه فكل واحد إلى صاحبها بيستفيد منها المسألة. ثم العصبة ثم ذوي الأرحام ولو اجتمعا في درجة، يعني واحد مات وعنده أخين شقيقين مين بيصلي، هذا ولا هذا؟ قال فالأسن يعني لأكبر في السن العدل يعني تقي صالح وسنه أكبر أولى. ليش؟ لأنه أقرب لإجابة الدعاء، سنه كبير عجوز وعدل مو فاسق على النص، يعني كما نص عليه الإمام الشافعي نفسه. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب، الحر البعيد يقدم على العبد القريب ويقف. طيب الآن حطينا الجنازة وضعناها في المسجد أو في مكان آخر وأردنا أن نصلي عليها، أين يقف الإمام؟ عند الشافعي قال يقف عند رأس الرجل، الإمام يقف عند رأس الرجل في الجنازة، الجنازة توضع كأنه الإنسان نائم يعني رأسه إلى اليمين ورجلاه إلى اليسار ونحن مستقبلين القبلة، كأنه نايم على القبلة بس هو بيكون على ظهره عادة. فيقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا، ويقف عند عجزها يعني في وسطها عند الوسط ليسترها عن أعين الذين من خلفه حتى يكون أستر للمرأة قالوا. وفي بعض العلماء قال كلام تاني ومذاهب تانية، ما في مشكلة أينما وقف تصح الصلاة، هي أفضليات يعني. ويقف عند رأس الرجل وعجزها. طيب قال وتجوز على الجنائز صلاة، يعني لو عندي عدة أموال ممكن صلي عليهم صلاة واحدة. هو الأصل، الأصل أن يصلى على كل ميت لوحده صلاة، فإذا رضي أهل الميت أن يصلى على ميتهم مع الأموات الآخرين صحت الصلاة الواحدة على كل الجنائز معا، كما يحصل الآن في المساجد كما ترون. يعني لأن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فصلى عليها دفعة واحدة وجعل الغلام مما يلي الإمام. يعني بنت سيدنا علي هي وابنها ماتوا سوا، هي وابنها، فوقف علي رضي الله عنه وضع الغلام أمامه ثم المرأة يعني بنته من الأبعد من جهة القبلة. قال وفي القوم جماعة من كبار الصحابة فقالوا هذا هو السنة. شو قالوا؟ هذا هو السنة. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله البيهقي. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على 9 جنائز رجال ونساء، 9 صفهم كلهم، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، رواه البيهقي بإسناد حسن. إذن تصحوا. قال وتجوز على الجنائز صلاة، يعني صلاة واحدة. وتحرم على الكافر، يحرم الصلاة على الكافر إن كان كافر أصلي أو مرتد، يعني ممكن هو يكون أصلا من المسلمين، أبوه مسلم أمه مسلمة ويكون شيوعيا مثلا، أو يعتقد عقائد الكفار، يقول الصلاة موضة قديمة مثلا، أو يقول الخمر حلال، أو يقول الربا حلال. هذه كفر بإجماع المسلمين، هذه بيقول هذا الكلام يكون كافرا. فإذا لم يعلم أنه تاب إلى الله، معروف عنه أنه هذا الرجل مرتد، لا يجوز، يحرم الصلاة عليه. وممكن يكون كافر أصلي، نصراني، يهودي، مجوسي، مشرك، أي واحد، تحرم على الكافر. ولا يجب غسله، بل يجوز. لو واحد ميت نصراني حبينا نغسله بجوز تغسيله، أما لا يجب، لا يجب غسله. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه. الذمي هو النصراني أو اليهودي الذي يعيش في بلاد الإسلام، لما تكون الحكومة إسلامية ويعيش النصارى واليهود عندنا في بلاد الإسلام، فإنهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نحن ندفع الزكاة وندفع، وهم يدفعون ما يسمى بالجزية، مبلغ بسيط جدا، دينار واحد على الغني في السنة ونصف دينار على الوسط ولا شيء على الفقير، مبلغ بسيط جدا زاهد. مقابل هذا المبلغ يدافع عن هذا الشخص، يأخذ كل الحقوق المستوطن، كل حقوق الناس العادية، يعني يؤمن في عرضه وماله، لا أحد يطغى عليه ولا يؤذي ولا كذا. حتى ذكر العلماء هنا قال والأصح وجوب تكفين الذمي من بيت المال. إذا كان الرجل الذمي هذا مات وهو فقير ولا يوجد من ينفق عليه من أهله ولم يترك مالا، فإنه يجب تكفينه ودفنه من بيت مال المسلمين. فإن فقد يعني بيت المال، فعلى المسلمين، يجب على المسلمين أن يجمعوا له مبلغ ويدفنوه ويكفنوه كذا. قال اسمع الكلام الفقهاء، قال وفاء بذمته، كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته إذا عجز. فإذا كان النصراني أو اليهودي عايش معنا في بلاد الإسلام وصار فقيرا وليس له أقارب ينفقون عليه، يجب على المسلمين أن يطعموه ويسقوه ويكسوه، يعني أمنوا له احتياجاته الأساسية. هذا بكتاب الفقه مذكور الكلام. وفاء بذمته، اسمع، كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته إذا عجز. أما إذا عنده مال نأخذ من ماله طبعا. قال والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه. أما غسل قلنا يجوز ولا يجب، والصلاة تحرم عليه، تحرم. طيب مسألة جديدة، قال ولو وجد عضو مسلم علم موته، مسلم علم موته، فوجدنا عضوا مثلا صار تفجير مثل ما عم يصير الآن نسأل الله العافية، فمسكوا شخص وجدوه مقطوعة يده ولم يجدوا يده، غسلوا دفنوا كفنوا صلوا عليه دفنوا، بعد ما دفنوا وجدوا يده عرفوها بطريقة ما أنه هي إيد فلان، بكفنوها بغسلوها بكفنوها بصلوا عليها. قال ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه بعد يعني تغسيله وجوبا، لأنه حصل هذا الشيء، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر في وقعة الجمل، كان نسر عم يأكله، حمل إيده لهذا وألقاها وقعت منه وقعت، فعرفوها بخاتمه، قال لابس خاتم عرفوا أنه هي فلان إيد فلان. طيب إذا كان الشخص انفصل منه شيء وهو حي، شخص سرق فقطعت يده، شخص عم يعمل بالمنشار قطعت أصبعه، عم يشتغل بالمنشار قطعت أصبعته، ممكن صار معه جرجرينا قطعوا له رجله نسأل الله العافية وهو حي، فماذا نفعل؟ قال أما من فصل من حي أو شككنا في موته فيسن دفنه، يسن أنه يلف ويدفن، مثل الشعر لما أنت بتحلق شعرك أو بتقص أظافرك وأنت حي يستحب أنك تدفنه، هذا تكريم. أما إذا كان مات يغسل ويصلى عليه هذا العضو ويدفن، شايف الفرق بين الحي والميت؟ المنفصل عنك وأنت حي يدفن فقط، أما منفصل من الإنسان بعد موته فيغسل ويصلى عليه ويدفن، هذا الفرق. قال ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه، يعني بعد غسله. الآن في عندي مسألة حلوة كثير وظريفة عن السقط الطرح، يعني امرأة حامل أسقطت جنينها، هل هذا الجنين نصلي عليه ولا لا؟ من غسله ولا لا؟ من كفنه ولا لا؟ أول شيء بدنا نعرف ما هو السقط، ما هو السقط؟ لأن يعني الآن حكم السقط يقال سقط وسقط وسقط بتثليث السين. السقط عند الفقهاء هنا قال هو من نزل من بطن أمه قبل تمام 6 أشهر، احفظ الاسم، من نزل من بطن أمه قبل تمام أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر، مين اللي استنبطها هي أنه أقل الحمل 6 أشهر؟ سيدنا علي رضي الله عنه استنبطها من القرآن، قال تعالى وفصاله في عامين، يعني الفطام عامين يعني 24 شهر، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاعة 30 شهر، والرضاعة لحاله 24 شهر، عامين طرحهم بيطلع 6 شهور، فاستنبط رضي الله عنه أن أقل الحمل 6 أشهر، فكل ولد نزل من بطن أمه قبل 6 أشهر اسمه سقط. الآن بعد 6 شهور بدون تفصيل، مجرد ما قال لك عمره أكثر من 6 شهور فهو كالكبير، يغسل ويكفن، ولد ميت ولد عايش ولد شو ما كان، ما لم نزل بعد 6 شهور ما اسمه سقط أصلا. انتبه، ها احفظ المسألة، بعد 6 شهور ليس لا يسمى سقطا، فهو كالكبير يغسل وجوبا ويكفن ويدفن ويصلى عليه، كله كل المسائل الأربعة، غسل وكفن وصلى عليه ودفن. الآن نحن نتكلم عن السقط اللي هو قبل 6 شهور. في عندي أول شيء احتمالين، احتمال أنه يبكي أو لا، ولد فبكى قال واع ومات كالكبير، ما دام طلع صوته كالكبير لأنه حي فهو كالكبير. الأربعة شو هن الأربعة؟ غسل كفن صلى عليه دفن، خلصنا منه هذا. طيب إذا تحرك وما بكي، ولد اختلج هز وخمج، قال على الأرجح أنه كالكبير. لأنه حركة الاختلاج هي تدل على وجود حياة، تدل على وجود حياة. واحتياطا، قال اللي قالوا هذا الأزهر، أنه احتياطا وعلى أنها دلت على الحياة فيغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه كل تمام. أربعة. قال القول الثاني أنه لا، هذا ما تيقن حياته لأنه ما بكي ولا صرخ ولا شيء، فلا يدفن، يعني فلا لا يصلى عليه. القول الثاني. أما القول الأرجح أنه اثنين هدول، اللي بكي، أنا عم أتكلم عن تحت ست شهور، بكى أو اختلج فهو كالكبير. ماشي؟ طيب. طيب إذا لم تظهر عليه علامات الحياة، ولدته أمه ميتا ولا حركة، ننظر في احتمالين، يا أما ظهر خلقه يعني بين عيونه أنفه إيديه ورجليه، يا أما لا، ما في غير الاحتمالين. في احتمال ثالث؟ ما في. قال فإن لم يظهر خلقه ستر بخرقة ودفن، يعني مو مبين إنسان، قطعة لحمة، ما في إيدين ورجلين وأصابع وعيون، ما في، لم يتبين خلقه، منلفه ومندفنه خلصنا. فإن تبين خلقه منغسله مبينين إيديه ورجليه وأصابعه وأنفه، بس ولد ميتا، منغسله منكفنه ومندفنه، بس ما منصلي عليه. طبعا كلمة ظهر خلقه هنا ستجدون في كتب الفقه بعضهم يعبر إن كان بلغ أربعة أشهر، وبعضهم يقول إن لم يبلغ أربعة أشهر، بعضهم يقول لك إن ظهر تخطيطه إن لم يظهر. كل المراد قالوا في الشروح، المراد كله أن ظهر خلقه أو لم يظهر، بس هو على الغالب الإنسان لما يوصل لأربع شهور بيكون ظهر خلقه، لأنه أربع شهور يعني 120 يوم يكون نفخت فيه الروح، فعلى الغالب يكون قد ظهر خلقه. إذن العبرة في الولد الذي ولد ميتا لا حراك فيه أبدا، ولد ميتا، ننظر إن ظهر خلقه نساوي فيه شو؟ كل شيء ما عدا الصلاة، كل شيء ما عدا الصلاة. وإن لم يظهر خلقه نحذف مع الصلاة الغسل، بس منلفه ومندفنه. إذا واحدة مرأة حامل خمس شهور، خمس شهور منفوخ الروح، صح؟ خمس شهور، فولد الولد ميتا من بطنها، شو بنعمل فيه؟ غالبا بكون خلقه ظهر، هذا خمس شهور، شو بنعمل فيه؟ منغسله منكفنه ومندفنه ولا نصلي عليه. بعد الست شهور كالكبير، فهمتوها حفظتوها؟ هذا اسمه حكم السقط. نجي لهم نقرأ لكم سؤال الشيخ. قال والسقط إن استهل، طلع صوته يعني، أو بكى ككبير، وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلي عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر، يعني لم يظهر خلقه، اتفقنا أنه كلمة أربعة أشهر هنا المراد فيها ظهور الخلق، ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصلى عليه، وكذا إن بلغها في الأظهر. خلصنا منها. مسألة جديدة، ما حكم الشهيد؟ الشهيد، ومن هو الشهيد؟ من هو الشهيد وما حكم هذا الشهيد؟ قال ولا يغسل الشهيد، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. عند الشافعية الشهيد الذي قتل في معركة الكفار بسبب هذه المعركة، يعني قتل بسبب قتاله للكفار ومات في معركة الكفار، بنفس المعركة مات. أما إذا أخذوه على البيت مجروح بس محتمل يعيش، محتمل بعدين مات، ولو بسبب الجرح لا يسمى شهيدا، لازم يكون عم يقاتل الكفار. إذا عم يقاتلوا مسلمين مع بعضهم وإن كانوا بغاة، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بس الله قال من المؤمنين، بعدين قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلنا التي تبغي فقتلنا، ليس شهيدا. لاحظ له أجر بس مو شهيد، عم نحكي على الشهيد الذي له أحكام خاصة، لا يغسل ولا يصلى عليه. عند الأحناف يصلى على الشهيد، عند الشافعية لا يصلى على الشهيد. قال لأنه ليس بحاجة إلى الصلاة عليه ولأنه حي. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. لا تقولوا أموات، لا تقولوا بل أحياء، ولا تحسبن، لا تقولوا، لا تحسب، لا تظن. ممنوع الظن أنه هذا ميت، وممنوع القول أنه هذا ميت. لا تقولوا ولا تحسبوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال العلماء، قال النبي أفضل من الشهيد. ليش النبي يغسل صلى الله عليه وسلم جميعا؟ ليش يغسل ويصلى عليه والشهيد لا؟ قال له شوف على التعليل ما أحلاه، قال لأن النبوة غير مكتسبة. النبوة غير مكتسبة، النبي يختصه الله من بين الخلق كله بيقول له تعال أنت نبي، ما عمل شيء هو لحتى يصير نبي. ولم تكن نبوة مكتسبة وإن رقى في الخير أقصى عقبة. أما الشهادة مكتسبة، فرغب الشرع الناس أن يبحثوا عن الشهادة في سبيل الله وعن إعلاء كلمة الله والقتال في سبيل الله. قال له إذا تقاتل أنت حي عندي، بعطيك كذا وبغفر لك ذنوبك، وبعطيك 70 من الحور العين، وبشفعك بعشرة من أهل بيتك وجبت لهم النار، ويغفر لك مع أول قطرة، وتأمن الفتان ويدار عليك الرزق إلى يوم القيامة، ولا بخليهم يغسلوك ولا بخليهم يصلوا عليك لأنه أنت مو بحاجة. ليش؟ عشان يرغبك. أما النبي عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى، بس هو ما اكتسب، هي فضل من الله محض له، لذلك يغسل ويصلى عليه. هي ترغيبا للناس. حلو التعليل لا بأس فيه. قال ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. طيب شو هو، من هو الشهيد؟ قال وهو من مات في قتال الكفار بسببه. ممكن بسببه اجا فتح قنبلة بده يزتها انفجرت فيه، بس هو بده يزت على الكفار، هذا شهيد. ممكن زميله عم يطلق النار على عدو فأصاب أخاه المسلم فهو شهيد، لأنه في قتال الكفار وبسبب المعركة. أما كان عم يقاتل اجته جلطة ومات ليس شهيدا. كان عنده مرض القلب، هو وقف قلبه بسبب المرض مو بسبب القتال. أما إذا مات بسبب القتال، كان عم يلحق الأعداء فتعب تعب، مش ممكن احتمال يكون شهيد هذا لأنه سبب القتال. شايف؟ فالعملية مو كل واحد شهيد. ولذلك قبل ما نكمل رح أقرأ لكم شو قال الإمام النووي في المجموع، فائدة حلوة كتير. قال الشهداء ثلاثة، في شهيد بالدنيا وبالآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وفي شهيد في الدنيا بس، وفي شهيد بالآخرة بس فقط، يعني بس يعني فقط. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي نتكلم عنه، المسلم الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، نيته صافية مخلص لله، يقاتل في سبيل الله، مات في المعركة بسبب المعركة وهو يقاتل الكفار. شو يعني في الدنيا والآخرة؟ يعني في الدنيا لا نغسله ولا نصلي عليه، نكفنه في ملابسه المدرجة بالدماء وندفنه وله هذه الفضائل. في الآخرة هذا شهيد الدنيا، يعني هكذا نفعل به. في الآخرة له الثواب العظيم والأجر الكبير عند الله. في واحد تاني شهيد في الدنيا فقط، قاتل مثل هذا تماما في معركة الكفار وقتل وكذا، ولكنه كان مرائيا مول الله أو غل من الغنيمة. نحن ما نعرف، نحن لا نعرف، النبي عرف بالوحي أنه فلان قالوا له هنيئا لك الشهادة، قال له لا، لقد رأيته غل عباءة رأيتها تشتعل عليه في قبره نارا. سرق عباية من الغنائم. واحد ثاني يقول الله له يوم القيامة ماذا فعلت؟ يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقول كذبت بل قاتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل يسحبوا على النار، هذا اسمه شهيد الدنيا مو شهيد الآخرة. فنحن في الدنيا ما بنعرف شو نيته، شو بعرفني بنيته أنا، أنا بحسن الظن فيه وبلفه بلباسه المدرج بالدماء وبدفنه، لا بغسله ولا بصلي عليه، بس يوم القيامة شكلته مو ظابط شغله. هذول صاروا اثنين، واحد في الدنيا والآخرة، هذا أحسن واحد. والثاني في الدنيا ما من غسله ولا مصلي عليه، ولكن عند الله وضعه سيء. الثالث شهيد في الآخرة فقط، في الدنيا مسلم عادي، من غسله ومن كفنه ومن دفنه ومصلي عليه مثله مثل غيره، بس يوم القيامة له أجر كبير عند الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال لهم إذن شهداء أمتي قليل، لو بس الشهيد اللي في سبيل الله إذا قليل، قال لهم النفساء شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد. فالذي يموت بداء الاستسقاء البطن يكون شهيدا في الآخرة مو في الدنيا. المرأة وهي تلد ماتت بسبب النفاس، شهيدة يوم القيامة، يوم الآخرة لها أجر كبير. الذي يموت غرقا أو حرقا أو هدما يقع عليه البناء، كثير في ناس هدول اسمه شهيد الآخرة، شهيد الآخرة. والغريب إذا مات في الغربة، وطالب العلم إذا مات في طلب العلم، كما ورد في الأحاديث، كل هؤلاء شهداء آخرة. منيحة نعمل كثير. فنحن نصيحة، خليك طالب علم طول عمرك، خليك طالب علم طول عمرك، وين بشوف درس مفيد احضره، اقرأ كتب، قول عن حالك أنا طالب علم، عم بطلب علم. طالب العلم إذا مات مات شهيدا في الآخر، بياخذ أجر كبير كثير. أما موت والله أنا اكتفيت، ما عاد بدي دروس، خلص راح أقرأ قرآن وأجلس في البيت، لا، أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، لأن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، تعطيه كلك. يعني إذا بتعيش مثل نوح عليه السلام، وعندك صبر أيوب عليه السلام، وعندك بكور كبكور الغراب، قال له بكورا كبكور الغراب، وصبر كصبر هذا، وعمر كعمر نوح، وبذلته كله في العلم، يعطيك جزء صغير منه، لأنه الله قال وما أوتيته من العلم إلا قليلا. وإذا بتعطيه بعضك على التيسير، أنت ما تيسرت نقرأ من صفحتين، لا يعطيك شيئا، لا يعطيك شيئا. تم طول عمرك ما بتعرف شيء، تعرف لك كلمتين وانت ما بتعرف شيء بصراحة. فالعلم بده مذاكرة، بده دراسة، بده حفظ، بده تبليغ. قال يزيد العلم، يزيد بكثرة الإنفاق منه. يعني لما تعلم الناس، جرب إذا بدك أي مسألة تسمعها هنا أو في درس آخر أو أي درس، جرب أنك تنقلها للآخرين، شوف شلون الله بحفظك إياها ويبارك لك فيها وبيزيدك فهم فيها. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، مثل المال، المال أنفقه في سبيل الله الله بضعف لك إياه. والعلم كذلك، لازم تقرأوها، قصيدة اسمها قصيدة أبي إسحاق الألبيري لولده إسحاق، ينصحه في طلب العلم، يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. بيقول له من جملة كلام يزيد بكثرة الإنفاق منه إلى آخره. قصيدة كثير جميلة. شو هدول؟ لا لا، شهيد الآخرة، شهيد الآخرة إيه؟ بالآخرة عن الله شهيد. أما في الدنيا قلنا مسلم عادي، من غسله من كفنه بصلي عليه، طالب علم، غريب، مبطون. حتى الغريق، حتى الغريق القول الراجح عند العلماء أن من مات غريقا يغسل، مع أنه هو مغسل خالص، قال لك لا لازم يغسل، فغسل الموت غير غسل الغرق. ومن مات حريقا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، أما عند الله له أجر كبير. نسأل الله العفو والعافية. من مات دون عرضي فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، يعني عم يدافع عن عرضه وقتل. لكن طبعا كله في كثير، هذول ذكروا أمثلة بس. قال نعيدها بقى هي من أولها، قال ولا يغسل الشهيد، أي عرفت هذا الشهيد تبع الدنيا والآخرة، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، أو تبع الدنيا بس، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، فإن مات بعد انقضائه، بعد انقضاء الحرب يعني، أو في قتال البغاة المسلمين يعني العصاة، فغير شهيد في الأظهر، في قول تاني إنه شهيد. وكذا في القتال لا بسببه، مثل ما قلنا اجته جلطة مو بسبب القتال، مات جوعان مثلا، لا بسببه على المذهب. ولو استشهد جنوب، واحد جنوب استشهد، فالأصح أنه لا يغسل. مثل هذا حنظلة ابن الراهب، حنظلة قتل يوم أحد وهو جنوب، هذا الرجل تزوج ودخل بزوجته، أصبح جنوبا نفس ليلة عرسه، سمع منادي الجهاد في سبيل الله، لبس السلاح وخرج، راح قتل في سبيل الله، ما استنى ليغتسل، بادر إلى أمر الله وهو جنوب، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، حنظل الشهيد اسمه، رأيت الملائكة تغسله، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. فلو كان جنوب، الجنوب هو هذا واجب عليه هو يغتسل، فسقط عنه بالموت، وباعتباره شهيدا لا نغسله حتى لو كان جنوبا، هذا الأصح. وأنه تزال نجاسته غير الدم، الدم دم القتال في سبيل الله، قتل أطلق عليه رصاصة، ضرب بخنجر، أي ضرب بقنبلة فتدرج بدمائه، هذه الدماء نتركها عليه، وهو متدرج بدمائه، وقع على الأرض، كان في بالأرض نجاسة فأصابته، نغسل هذه النجاسة، دم الشهادة نتركه، نغسل النجاسة التي عليه اللي هي غير الدم، أصابه روث، أصابه بول، أصابه قيء من شخص آخر، نغسله، أو دم من غيره، بس هذا صعب أنك تعرفه دم من غيره، تقعد تحلل الفصيلة تشوفه A زائد ولا A B، صعبة. فالأصح وأنه تزال نجاسته غير الدم، ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم، فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم، يعني كان لابس ثياب هو عم يقاتل ما بتغطي كله، وجهه مبين، رجلين مبينين، فمن تممه بنحط له كفن إضافي حتى نستره، لأن العلماء قالوا ستر كامل جسم الميت حق للميت، حق الميت أن يستر كله. روى أبو داود بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل ترى. خلصنا من الصلاة، وصلنا للدفن، كم باقي؟ فصل. أقل القبر، أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبعة، أقل القبر الواجب علينا نحن كنا ندفن ميت نحفر له حفرة بحيث أنه إذا مريت من جنبه ما بتشم الريحة، ما بتشم ريحة الجيفة، وإذا مروا السباع كلاب ذئاب أسود جوعانين ضباع ما بيستطيعوا يحفروا ويطالعوا يأكلوه، يمنع من السباع ويمنع من شم الرائحة. ممكن أنت تحطه على ارتفاع 20 سنتي وتحط مادة قاسية بحيث السباع ما تستطيع، بس من شم الريحة ما بينفع، لازم اثنين مع بعض، لا تغني صفة عن صفة، الصفتين مع بعض أن يكون لا يشم رائحته ولا تنبشه السباع، هذه أقل الحفرة، في أفضل طبعا. قال ويندب أن يوسع من قبل الرأس والرجلين يعني بالطول، ويعمق، يعمق لتحت، قالوا العلماء 4 أذرع ونصف، يعني شخص وقف معتدل القامة يعني مثل طولي تقريبا، وقف ورفع إيديه 2.10 متر مترين وعشرة سنتي عمق القبر. بعضهم قال أقل شوي، قال عم بحكي لكم بالسنتي أنا، يعني ناس قالوا 4.5 أذرع، ناس قالوا 3.5 أذرع، بيطلعوا لنا شيء 170-175 سنتي. هذا عمق القبر. الأفضل أن يكون مترين وشوي أو 175 سنتي على الأقل، لأنه الذراع عند الشافعية 48 سنتيمترا، اسمه الذراع الهاشمي، مو الذراع اللي الناس بيعرفوه 70 سنتي، لا، الذراع الفقهي 48 سنتي، أقل من نصف متر بشوي. فلما لا 4.5 أذرع بيطلعوا 216 سنتيمتر، يعني أكثر من مترين بشوي. نعم، هذا الأفضل، قدر قامة وبسطة. قامة وبسطة يعني واحد واقف ورافع إيديه لفوق. واللحد ألا كيف ندفن الميت؟ في طريقتين، طريقتان. الطريقة الأولى اسمها اللحد. اللحد الميت طبعا بدنا ننيمه بالقبر على جنبه اليمين ونوجه له صدره باتجاه القبلة كما تعلمون. فالجدار اللي في ناحية القبلة منحفر فيه بسفله، بسفله هو مستوي عمل عمودي على الأرض، عمود على الأرض، نحفر بسفل الجدار القبلي حفرة كأنه رف جواني بس عميق، بحيث أنه نيم الميت بصير الجدار فوقه، بصير الجدار فوقه، بنفوته جوات الحيط، جوات الجدار نحفر له بالطول على قدره وشوي زيادة، ومن نيمه جوا ومن لزق له وشه بالحيط. لا تخاف عليه، إذا ضبط أموره لا تخاف عليه، بيفسح له الله مد البصر. أما إذا حالته تعبانة، إذا بتحطه بقصر بياكل قتلة، بحطه بلزق له وشه بالحيط وبيقوس له جسمه شوي. قال الفقهاء ما بينامه مستقيم هيك فرد قطعة كأنه خشبة، بيبعد له جسمه عن الحيط يصير كأنه قوس. شو الفائدة من الحركة هي؟ إنه ما يوقع بسرعة، لأنه نحن مطلوب منا أن نجعله مستقبل القبلة، واجب علينا، ما بجوز تنيمه على ظهره ولا تحط له ظهره للقبلة، لازم وجهه للقبلة. فبيلزقوا له وشه بالحيط وبيقوسوه قليلا ويسندونه من الخلف بأحجار أو طين بحيث ما يقع على خلفه. بعدين بعد ما فوتنا جوات الحفرة منحط لبنات، سكرنا الفتحة، بعدين نهيل التراب على باقي القبر. هذا اسمه اللحد، وهو أفضل أنواع القبور إذا كانت الأرض قاسية، لأنه لو تحفر جدار، إذا كانت الأرض رخوة تحفر عيب بينزل الجدار كله ما تستفيد. فإذا كانت الأرض رخوة انتقلنا إلى الطريقة الثانية التي تسمى الشق. الشق بفتح الشين طريقة للدفن، تعمل بطريقتين. الطريقة الأولى بأرض القبر، ما هو نحن حفرنا حفرة، الحفرة فيها أرض، بأرض القبر نفتح خندق صغير كأنه ساقية ماء، ومن نيم الميت فيها نعملها على قد جنبه، يعني قديش عرضه مثلا 20 سنتي، نفتح حفرة طولة مترين وعرضها 20 سنتي، مننزل الميت على جنبه بحيث يكون صدره للقبلة، بعدين منسكر لبنات فوق الشق، هذا صار كأنه غرفة مستطيلة هو، بعدين مندفن التراب بعدها. هذا اسمه شق. أو إذا ما بدك تحفر بالأرض بتعمر طوب، بتعمر طوب على ارتفاع طوبتين مثلا يمين شمال، بتعملهم على طول مترين، بصيروا خندق، تنزل الميت فيه، تسكر عليه طوب، تصب تراب فوق. فالشق إما أن يكون مبنيا داخل القبر أو يكون محفورا في أرض القبر، هذا إذا كانت الأرض رخوة. ما إذا كانت صلبة فالأفضل اللحد. بس بدي أنهي الموضوع في شغلة ذكروها الفقهاء اللي هي بيعملوها الآن بمصر، وكاتبين هون أنه بسوريا، مو بسوريا، ببلاد الشام، بس أنا اللي بعرفه أنه بلاد الشام الآن تغير الوضع. المهم ذكروها، بكرة المرة الثانية بنحكي لكم إياها، اللي هي الغرف اللي بيعملوها. هي الغرف هي عم بيقولوا إنه عم بيقولوا العلماء إنه هذه لا تسمى دفنا ولا يجوز. إن شاء الله الدرس القادم نكمل بإذن الله. نعم سيدي. ايه عارف هذا مو دفن، هذا انكروه العلماء، قالوا هي يحرم. شوفها ان شاء الله الدرس القادم اذا ربي اراد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، خالصة لوجهك الكريم، وارض عنا رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا.